يرى بعض العلماء أن الصلاة في البيت مع القدرة على الصلاة في المسجد يرى أن الصلاة لا تصح وأنها مردودة على المصلي وأنها بمنزلة من صلى بغير وضوء. وممن يرى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر رواية عن الإمام أحمد واختارها أيضا من أصحاب الإمام أحمد بن عقيل. ويرى جمهور العلماء أن صلاته صحيحة لكنه آثم، وهذا هو الراجح عنده، أن الصلاة صحيحة لكنه آثم.